إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا في حديثنا حول قصة نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. توقفنا في الدرس السابق في قصة موسى عليه السلام عندما تحدثنا عن الأمر الذي جاء لموسى عليه السلام بالخروج ليلاً إلى فلسطين، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فيه فضل تلك المرأة الصالحة، المرأة العجوز الزكية العاقلة اللبيبة التي دلت موسى عليه السلام على عظام يوسف عليه السلام، أي على جسد يوسف عليه السلام. وبينا ما معنى ذكر العظام في هذا الحديث، رغم أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض. وأرسل فرعون في المدائن حاشرين، هكذا خرج موسى عليه السلام وأتباعه امتثالاً لأمر الله عز وجل، خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً وضلوا الطريق. فتعجب موسى عليه السلام وقال لمن معه: ما هذا؟ يعني ماذا لم نسير في الطريق مباشرة إلى فلسطين؟ فأخبروه أن يوسف عليه السلام كان قد أوصى بنقل جثمانه بعد موته من أرض مصر إلى الأرض المقدسة. فسأل موسى عليه السلام: فهل هناك من يعرف أين جسده؟ فقالوا: نعم، امرأة عجوز تعيش هنا. فدلتهم المرأة على قبره فأخذوا جسده معهم إلى الأرض المقدسة. وعلم فرعون بخروجهم فجمع جنوده وأمرهم أن ينطلقوا خلفهم، وأذاع في جيشه أن الفارين عدد قليل، يعني الذين فروا من مصر هم عدد قليل، وأننا نريد أن نسترد الحلي التي أخذوها وأن نردهم إلى البلاد ليقوموا على خدمتنا. يعني فرعون يريد أن يسترد بني إسرائيل الفارين، هم عدد قليل، هم أخذوا حلي المصريين، يريدوهم أن يرجعوا إلى البلاد، إلى مصر، كي يخدموا المصريون وهكذا. قال تعالى موضحا ذلك المشهد: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون. ما أخذوا الذهب بتاعنا فغزونا، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. عاملين حذر إيه منهم. وقبل أن يعرض المشهد الأخير يعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج فرعون وملئه مما كانوا فيه من متاع ووراثة بني إسرائيل المستضعفين. يعني دلوقتي أصبح أن فرعون هيبدأ يخسر وأن الذي سيتحاول سيتمكن من هذا الأمر هم المستضعفون من بني إسرائيل. قال الله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كان لهم مكانة، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أخذت النعمة من المصريون وأعطت إلى بني إسرائيل. لقد خرجوا يتبعون خطى موسى وقومه ويقطفون أثرهم، فكانت خرجتهم هذه هي الأخيرة. الخروج دوت كان هو الخروج الايه؟ الأخير. وكانت إخراجا لهم من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. يعني خروج المصريين في الوقت ده نهايتهم، فلم يعودوا بعدها لهذا النعيم. لذلك يذكر هذا المصير الأخير عقب خروجهم، يقطفون أثر المؤمنين تعجيلا بالجزاء على الظلم والبطر والبغي الوخيم. قال تعالى كم تركوا من جنات وعيون، سابوا قد إيه؟ كتير، تركوا كتير. وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما كانش ليهم فرصة، خلاص آخر أمر إيه؟ للقضاء عليهم. يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى انظر إلى هوانه وهوانهم على الله، هوان فرعون يعني، وهوانهم الذين اتبعوه على الله عز وجل، وعلى هذا الوجود الذي كان يشمخ فيه بأنفه، كان رفع أنفه إلى السماء، فيطأطئ له الملأ المفتونون به. كانوا كل الملأ اللي حواليه بيوطي رأسهم لمين؟ يخفضوا رأسهم لفرعون، وهو أضل وأزهد من أن يحس به الوجود، وهو يسلب النعمة فلا يمنعها من الزوال، ولا يرثى له أحد على سوء المآل، لا يرث له أحد على سوء، يعني مات ما حدش يزعل عليه، ده المقصود، يعني لم يحزن عليه أحد، ولا يرثي له أحد على سوء المآل. لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم. مش ربنا سبحانه وتعالى قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين؟ يعني إيه؟ هي الأرض هتبكي ليه والسماء تبكي ليه؟ لأن الإنسان، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان العبد الصالح إذا مات بكى عليه مكانين، مكان في السماء ومكان في الأرض. المكان اللي في السماء اللي كان بيصعد منه العمل الصالح، لأن المكان ده خلاص ما بقاش يطلع له إيه؟ العمل الصالح. والمكان اللي في الأرض اللي كان بيسجد فيه ويصلي ويعيش عليه بالأعمال الصالحة. لذلك الآية بتقول إيه؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما لهمش قيمة أصلا، تبكي عليهم السماء ليه؟ ولا تبكي عليهم الأرض ليه؟ فلم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها ذهبوا ذهاب النمال، وهم كانوا جبارين في الأرض يطؤون الناس بالنعال ذهبوا غير مأسوف عليهم، ذهبوا غير مأسوف عليهم. رأينا أن بني إسرائيل هربوا وخرجوا من أجل الوصول إلى فلسطين، خرج خلفهم فرعون ونادى جنوده أن يتبعوا موسى عليه السلام وأن يتبعوا بني إسرائيل ليلحقوا بهم وقال أنهم شرذمة قليلون، عدد قليل، وأنهم لهم غائظون لأنهم أخذوا منهم الحلي، ويريد أن يسترد بني إسرائيل إلى مصر كي يكونوا عبيدا وخدما إلى المصريين مرة أخرى من جديد. سيدنا موسى وصل وقال الكلمة المشهورة عنه: كلا إن معي ربي سيهدين. صاروا حتى وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر، من محافظة الجيزة هنا وصلوا حد فين؟ البحر الأحمر من عند الأهرامات. فإذا بهم أمام بحر لجي يقف أمامهم سدا منيعا دون غايتهم وحائلا دون أمنيتهم، عشان يوصلوا فلسطين مش قادرين يعدوا إلا لما يمروا على مين؟ على البحر الأحمر. فساورهم القلق واستولى عليهم الجزع، وفجأة نظروا خلفهم فإذا بفرعون وجنوده يريدون قتلهم. خلاص أصبحوا محاصرين، البحر أمامهم وفرعون من خلفهم. ها هو ذا المشهد يقترب من نهايته، والمعركة تصل إلى ذروتها. إن موسى وقومه أمام البحر، ليس معهم سفن ولا هم يملكون خوضة وما هم بمسلحين، لا يعرفوا يرجعوا يحاربوا فرعون، ما معهمش أسلحة ولا معهم سفن عشان خاطر يخترقوا البحر ويهربوا من فرعون، أصبحوا إيه؟ محاصرين. وقد قاربهم فرعون بجنوده شاك السلاح يطلبون ولا يرحمون. جايين شاهرين السلاح فين؟ في وجوه بني إسرائيل. وكل ما تمر دقيقة، كل ما الزمن يمر، كل ما فرعون إيه؟ يقترب، فيشعر بني إسرائيل أن نهايتهم إيه؟ تقترب. فإذا بهم يشهرون السلاح يطلبون بني إسرائيل ولا يرحمون. وقالت دلائل الحال كلها: إن الأمر لا مفر، البحر أمامهم والعدو خلفهم. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. خلاص هيمسكونا. وبلغ القرب مداه، وإن هي إلا دقائق تمر ثم يهجم الموت، ولا مناص ولا معين. ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه لا يشك لحظة، وملء قلبه الثقة بربه واليقين بعون ربه له والتأكد من النجاة، وإن كان لا يدري كيف تكون النجاة، لكن هو على يقين أنه هناك نجاة، فهي لابد كائنة، والله هو الذي يوجهه ويرعاه. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. خلي بالك سيدنا موسى قال إيه؟ إن معي ربي، معايا أنا موسى، معايا ربي. لما سيدنا محمد كان هو أبو بكر الصديق في الغار قال إيه؟ ما ظنك باثنين، الله ثالثهم. لاحظت حاجة؟ يعني كانوا بيقول له إيه؟ ربنا معانا، ما قالوش معايا. سيدنا محمد ما قالش ربنا معايا، قال ربنا معانا. سيدنا موسى قال ربنا معايا. ده بس عشان يبين لك فضل أمة الإسلام على أي أمة تانية. مع الأمم التانية ما فيش هم ما عندهمش يقين أصلا في الله، فاهمني؟ عشان كده سيدنا موسى ما قالهمش ربنا معانا، قال لهم إن ربي معي أنا. ما هم دول بني إسرائيل اللي كانوا دايما يقولوا إيه؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لو دايما إيه؟ ادعوا لنا ربك، ربك أنت. كلا إن معي ربي سيهدين، يقولها كلمة كلا في شدة وتوكيد. كلا لن نكون مدركين، مش هيلحقونا. كلا لن نكون هالكين. كلا لن نكون من الغارقين. كلا لن نكون من المسجونين عند فرعون. كلا لن نكون من المعذبين، من المقتولين. كلا مش هيقدروا. وده يبين لك قمة يقين سيدنا موسى. كلا لن نكون مفتونين، حتى مش هياخدونا يعذبونا ويرجعونا عندنا. كلا لن نكون ضائعين. قال كلا إن معي ربي سيهدين، بهذا الجزم والتأكيد واليقين. والله الكلمة دي سبحان الله، بس لما تقولها بيقين فعلا وتكون فاهم معناها. يعني أذكر من حوالي 9 أو 10 سنين، في يوم كان في امرأة ممسوسة من الجن كانت بتتكلم معايا. المهم وأنا بكلمها حضر عليها الجن، كويس. المهم هو حضر بدأ إيه يهددني ويتوعدني إنه هيعمل فيا ويقتلني ويعمل ويعمل ويعمل. فأنا قلت له إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. أنا قلت الكلمة دي وأكنه اتقتل برصاص. فضل يصرخ، يعني بص عارف اتألم بشدة إن لقى فيه إيه؟ توكل ويقين على الله عز وجل. يعني هو كان ظنه إنه ممكن يعمل إيه؟ يخيفك. لا، فلذلك أنا بقول لك أنت لما يكون عندك يقين بإذن الله تبارك وتعالى، زي سيدنا موسى هو عنده يقين بس ما يعرفش إزاي، هو هيعرف إزاي هيمر إزاي من المشكلة دي؟ ما يعرفش إزاي هينجو من بني إسرائيل، ببني إسرائيل من بطش فرعون وجنوده. لكن هو عنده إيه؟ يقين أن الله عز وجل سينجيه. إزاي؟ إيه هي الكيفية؟ الله أعلم. وفي اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير في ليل اليأس والكرب، وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون. هي دي بقى لما عنده يقين بالله عز وجل وصدق توكل على الله، ها حصل ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ولا يتمهل السياق ليقول إنه ضرب بعصاه البحر، فهذا مفهوم، إنما يعجل بالنتيجة. يعني لما تيجي تقرأ الآية تلاقي ربنا بيقول إيه؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. ما قالش فضرب موسى البحر. يبقى كده فهمنا إيه؟ إن موسى عليه السلام بسرعة استجاب للأمر وعمل إيه؟ وضرب البحر، فجاءت النتيجة، فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم، يعني الجبل العالي الشامخ. وقعت المعجزة وتحقق الذي يقول عنه الناس مستحيل، لأنهم يقيسون سنة الله على المألوف المكرر، والله الذي خلق السنن قادر على أن يجريها وفق مشيئته عندما يريد. يعني معروف ان النار بتعمل ايه؟ بتحرق، صح؟ على فكره عايز اقول لك معلومه، صحح الكلام، النار اصلا ما بتحرقش، اصلا النار ما بتحرقش. معلش هي حته فلسفيه شويه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النار ما بتحرقش، بس احنا اعتدنا ان النار لما تمس شيء ان هذا الشيء بيحرق، فبنظن ان النار هي اللي بتحرق. النار ما بتحرقش، الله عز وجل اذن لهذا الشيء ان يحرق من النار فالنار حرقت. ولو كانت النار اصلا هي اللي بتحرق كانت حرقت سيدنا ابراهيم، فهي اصلا ما بتحرقش. وصلت لكم ولا لسه؟ يعني النار اصلا لو بتحرق كانت حرقت سيدنا ابراهيم لما اتحط فيها، انما هي ما حرقتوش. ليه؟ لان هي اصلا ما بتحرقش، هي لا تحرق. انما الله عز وجل اجرى في الكون سنن ان الشيء اللي يجي يقترب من النار او يدخل فيها لم يعصم الله عز وجل لهذا الشيء من ان هو يحرق من النار فبيحرق، فاهمني؟ انما ربنا سبحانه وتعالى لم يترك ابراهيم عليه السلام ان يحرق من النار، فلو كانت النار تستطيع ان تحرق كانت حركت ابراهيم. فهمتني؟ ماشي. ما هو اوحى للنار قال لها ايه؟ كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يعني ايه؟ يعني ابراهيم ماله؟ يعني الخاصية بتاعتك اللي تؤثر في الاشياء لا يتأثر بها ابراهيم عليه السلام. هي اصلا لو كانت فيها خاصية الاحراق من ذاتها هي بغير قدرة الله لها، يعني كان هناك أشياء كتير حرقتها، لكن هناك أشياء لا تستطيع النار أنها تحرقها، أشياء كثيرة جدا. فالمقصود هنا اتغيرت بقى سنن الكون، النار مع سيدنا إبراهيم أصبحت ما بتحرقش، السكين مع سيدنا إسماعيل أصبحت لا تذبح، فاهمني؟ المية الأصل فيها طبيعة الاستطراق، يعني تبقى مستقرة كده مش تقف. إيه اللي خلى المية تقف؟ فهنا حصل إيه؟ خرق للقوانين، وقفت المية زي الجبل. فوقعت المعجزة وانكشف بين فرقي الماء طريق، بقى في فرق في الماء، ووقف الماء على جانبي الطريق كالطود العظيم زي الجبل الشامخ، واقتحم بنو إسرائيل مارين بين هذين الجبلين اللي من الايه اللي من الميه. ووقف فرعون مع جنوده مبغوتا مشدوها بذلك المشهد الخارق، حاجة عمرها ما حصلت أبدا، وذلك الحادث العجيب. ولابد أن يكون قد وقف مبهوتا فأطال الوقوف، أكيد فضل واقف مذهول يتأمل الموقف ده، وهو يرى موسى وقومه يعبرون الخضم في طريق مكشوف قبل أن يأمر جنوده بالاقتحام وراءهم في ذلك الطريق العجيب. يعني تخيل أنت، فرعون قرب بجنوده، اقترب من مين؟ من موسى عليه السلام، فجأة لقى المية بتقف زي الجبل، ففضل يعمل ايه؟ واقف ينظر الى المشهد الغريب، فناسي خالص انه يأمر جنوده بايه؟ بنوم يلحقوا بموسى عليه السلام وبني اسرائيل، واقف ينظر للمظهر لحد اما موسى عليه السلام مر هو ومين؟ وبني اسرائيل. بدأ هو بقى يفوق، بدأ يفيق من الايه؟ من المشهد الرهيب اللي شايفه. فلما جاوزه، لما مر بقى خلاص سيدنا موسى وجاوزه، وخرج آخرهم منه، آخر واحد من بني إسرائيل خرج بقى من البحر، وانفصلوا عنه، وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه. لسه بقى أول واحد جندي لسه يبدأ يدخل عند الايه؟ عند البحر، بعد هم من الناحية التانية ما وصلوا. فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه، لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليه ولا سبيل عليه. وسبحان الله، تلاحظ هنا حاجة، مين اللي قال لموسى عليه السلام إنه يضرب البحر بعصاه؟ الله عز وجل. سيدنا موسى فهم بقى خلاص كده، قال لك يبقى العصا هي اللي بتعمل إيه؟ البحر. فقال خلاص أنا أضرب بقى من نفسي بقى، ما استناش بقى الأمر، أضرب بقى بالبحر بالعصا بتاعتي. ربنا قال له لا. فهمتها دي؟ في أثر يروى من الإسرائيليات برضو عن سيدنا موسى يقرب لك المشهد ده عشان يوصل لك الفكرة اللي أنا عايز أقولها. يروى يعني أن موسى عليه السلام في يوم مرض، فسأل الله عز وجل الدواء، يا رب أنا مريض وعايز دواء أتعالج به. قال له روح للشجرة الفلانية خد منها بعض الأوراق كلها تشفى بإذن الله. سيدنا موسى عمل إيه؟ راح مسك الشجرة خد بعض الأوراق كلها، بطنه خفت. بعد سنة أو سنتين، بعد فترة من الزمن، بطنه وجعته نفس المرض، راح للشجرة كل الورقة ما خفش. فبقول لربنا يا رب المرض هو المرض والشجرة هي الشجرة، أمال إيه طيب؟ قال له أنت سألتني فداويناك، يعني أنت طلبت الشفاء وشفيتك. الشفاء يا موسى مش في الشجرة، الشفاء مننا. فهمتها دي؟ فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه، لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليه ولا سبيل عليه، فأمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذا الحال، فقال تعالى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، أي اترك البحر زي ما هو، ساكن كما هو، جبل زي ما هو، سيبه على هيئته لا يغيره عن هذه الصفة. فلما تركه على هيئته وعلى حالته وانتهى فرعون، يعني وصل يعني، فرأى ما رأى وعاين ما عاين، هاله هذا المنظر العظيم. فرعون خاف، وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكريم، مش سحر بقى. هنا كان الأول عمال يقول إيه، لا ده سحر، ده موسى ساحر يقلب لنا العصاية حية، موسى ساحر. دلوقتي بقى لما يبص على المية ودخل وسط المية فعلا، ما أصل السحر، السحر يبقى شيء على الخيال، على النظر، مش واقع تخش في وسطيه. فلما دخل وشاف المية قدام عينيه جبل، والسمك ماشي في الجبل ده قدامه، ولقى الأرض بتاعت البحر والطين، قال لا ده مش سحر، ده بجد بقى. فعرف إن سيدنا موسى إيه؟ على حق فعلا، مع انه عارف من الاول، بس كان بيكابر بيعاند. ما ربنا قال كده عن برضو عن المشركين وعن النبي صلى الله عليه وسلم، انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله ايه يشهدون. هم مش بيكذبوك يا محمد، وعارفين ان انت نبي، بس هم ايه، كبر. هم برضو كده دلوقتي عارفين ان الايه، عارفين ان المنتقبه دي هي على حق، وإن المتبرجة دي على باطل، بس برضو إيه؟ بيكبروا. عارفين إن التدخين حرام، بس برضو بيكبروا. عارفين إن اللحية فرض، بس برضو بيكبروا. عارفين إن المساجد هي النور اللي في الدنيا، وبرضو بيكبروا، وهكذا. فلما تركه على هيئته وحالته وانتهى فرعون، فرأى ما رأى وعاين ما عاين، هاله هذا المنظر العظيم، وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكريم، فأحجم ولم يتقدم، خاف يتقدم، وندم في نفسه على خروجه في طلبهم، والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم. يعني مرضيش يكمل ويوصل لفين، يعدي البر الثاني ليوصل لبني إسرائيل، لا وقف في وسط الطريق في المية، ومتأكد ان ده معجزة من معجزات سيدنا موسى عليه السلام، وان سيدنا موسى نبي، وان دي قدرة الله عز وجل وليس هذا سحر. فندم على انه ايه، خرج في اللحاق ببني إسرائيل، لكن لا ينفعه الان الايه، الندم. لكنه اظهر لجنوده تجلدا، وعاملهم معاملة العدا. ما هيتهز يعني، وهيبيته تتهز قدام الجنود؟ لا. وحملته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال لمن استخفهم فأطاعوه، وعلى باطله فتابعوه، مش وراه في الباطل، انظروا كيف انحصر البحر لي. بس بقول لهم ايه، شوفوا البحر اتفتح لي ازاي عشان اعرف اعدي وامسك مين، بني اسرائيل. يعني بينسبها برضو لايه، مش هم برضو اللي كانوا قالوا قبل كده، قالوا اه ده احنا لينا كرامة عند ربنا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اعطانا ايه، المال، واعطانا القصور، واعطانا كل هذه النعم. لما قال موسى عليه السلام، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فربنا سبحانه وتعالى قال، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. المهم جري فرعون وقال لجنوده انظروا كيف انحصر البحر لي لأدرك عبيدي الآبقين من يدي، عشان أمسك العبيد اللي فروا من إيدي، الخارجين على طاعتي وبلدي. فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدى في صورة فارس راكب على فرسه. جبريل عليه السلام، ما شوف بقى فرعون بقى بيعمل ايه، طب خد بقى، جاله بقى سيدنا جبريل في هيئة فارس، بشر، فارس راكب الحصان بتاعه، الفرس بتاعه. فمر بين يدي فحل فرعون لعنه الله. يعني سيدنا جبريل راكب فرس، فرس انثى معايا جميله، فرعون راكب فرس ايه ذكر فحل. فمر سيدنا جبريل بالفرس بتاعه قدام مين؟ قدام الفرس الفحل الذكر بتاع مين؟ بتاع فرعون. ما فرعون واقف فين؟ في الاول مش راضي يدخل، وقال للجنود ادخلوا انتوا، هيدخل بقى غصب عنه. ما هو لما يكون فرس فحل ويرى فرس انثى يعمل ايه؟ خلاص بقى القائد ده مش هيبقى له سيطره ولا قياده عليه، يمشي هو. يبقى بدل ما فرعون هو القائد، الفرس دلوقتي بقى هو الايه؟ القائد. فاهم اللي حصل ايه؟ فحمحم اليها واقبل عليها، واسرع جبريل بين يديه فاقتحم البحر واستبق الجواد وقد اجاد. فبادر هذا وفرعون لا يملك من نفسه ضرا ولا نفعا. فلما راته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين. ما هو ده القائد بقى، كلنا وراك يا فرعون، بالروح بالدم من يفديك يا فرعون كده، جري وراه بقى. فحصلوا في البحر اجمعين حتى هم اولهم بالخروج منه. كله خلاص دخل البحر، اول واحد دخل هيخرج بقى خلاص الناحيه الثانيه عند سيدنا موسى. فعند ذلك امر الله تعالى كليمه موسى عليه السلام فيما اوحاه اليه ان اضرب بعصاك البحر، فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان فلم ينج منهم انسان. قال تعالى وانجينا موسى ومن معه اجمعين، يعني كل بني اسرائيل. ثم اغرقنا الاخرين، كل التانيين ايه يعني المصريين كلهم ماتوا. ان في ذلك لآية، دي فيها معجزه، وما كان اكثرهم مؤمنين، ما كانوش مؤمنين للاسف. وان ربك لهو العزيز الرحيم، اي في انجائه اوليائه فلم يغرق منهم احد، فربنا رحيم باوليائه. طب هو جاب لي اسم الله العزيز مع الرحيم؟ رحيم عشان رحمهم من الغرق، صح. طب عزيز ليه؟ عشان لما انقذهم، هو مش انقذهم عشان محتاج لهم، فهمتني؟ فهو عزيز عنهم، في غنى عنهم. وبرهان، وهذا من انجائه لاوليائه فلم يغرق منهم احد، واغراقه اعدائه فلم يخلص منهم احد، ايه عظيمه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين، وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمه، وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه عن الشريعه الكريمه والمناهج المستقيمه. لذلك برضو بعض الناس، والله اعلم الكلام ده يعني يقال للاستئناس، يعني ان اللي بيجي يسافر في البحر الاحمر علشان بالبحر بالباخره عشان الحج او العمره، يجي عند منطقه معينه ويقول لك ايه بيحصل حاجه مطب كده في البحر، مع ان البحر انت شايفه عادي عادي. الميه فيها ميه عاليه واطيه، الميه دايما الخاصيه فيها ايه؟ الاستطراق مستويه. بس يجي عند المكان ده والسفينه ايه تنزل لتحت كده، وفجاه يقول لك هنا ده المكان اللي ضرب فيه موسى عليه السلام بعصاه البحر فانفلق في البحر الأحمر. وبكده فرعون لم يرحم أحد، فلم يرحمه الله، لأن من لا يرحم لا يرحم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبو داود، من لا يرحم لا يرحم. هذا الطاغية الذي ذبح الطفولة وملاحتها، يعني مليح، يعني مليح يعني كويس جميل، الذي ذبح الطفولة وملاحتها وبراءتها المحبوبة ولثغتها التي تبتسم لها القلوب والوجوه. شوف انت طفل تلاقيه بقه فاضي ما فيهوش سنان ولا حاجة، وتلاقيه يبتسم، انت نفسك تبتسم وتفرح لما تشوف الطفل. يعني اي طفل انت تشوفه تحبه ايا كان، ده مش في الانسان بس، ده حتى في الحيوانات. دايما الحيوانات والطيور والحاجات دي، يعني اللي بيربي طيور في البيت، بص دايما صغار الطيور ايه؟ تلاقيها محبوبه كده ليك عن كبار الطيور وهكذا. فرعون بقى هنا ده يدل على قسوه قلبه. هذا الطاغيه الذي ذبح الطفوله وملاحتها وبراءتها المحبوبه ولثغتها التي تبتسم لها القلوب والوجوه، كذا لم يرحم في دنيا ولا في اخره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل، سيدنا جبريل جه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي يوم من الايام وهم بيحكي سيدنا جبريل بيقص عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض القصص، ما سيدنا جبريل بقى من زمان فبيحكي له بقى، فبيقول له ايه بقى؟ خلي بالك، والحكايه دي لما تسمعها تحس ان سيدنا جبريل بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال لي جبريل: لو رايتني، يعني لو كنت يا محمد معايا وشفتني، لو رايتني وانا اخذ من حمأ البحر. عارف ايه هو حمأ البحر؟ يعني الطين الاسود المنتن اللي جوه البحر. بيقول له: لو رايتني يا محمد وانا اخذ من حمأ البحر فادسه في في، يعني في فم فرعون، مخافه ان تدركه الرحمه. يعني سيدنا جبريل كان يمسك الطين ويحطه في بق ايه؟ فرعون، خايف لحسن فرعون يقول ايه؟ امنت بالله. فربنا يقوم ايه؟ الرحمن الرحيم يرحمه ويدخله الجنه. يعني شوف سيدنا جبريل عمل ايه؟ لان سيدنا جبريل كان بيرى كل المصايب اللي بيعملها فرعون، وهو اراد ان هو لا تدركه رحمه الله عز وجل. وهذا الحديث رواه احمد والحاكم وصححه الالباني في صحيح الجامع. وعايز اقول لك حاجه، ان فعل جبريل ما فعله الا من شده حنقه على ذلك الطاغيه، ما هو مخنوق منه، اتخنق منه خلاص، غضب، الذي امعن في الكفر والافساد ومحاربه الاسلام وفتنه المؤمنين. وقد يقال واحد بقى ممكن يقول لك ايه، طب وما يضير جبريل ان يرحم الله فرعونا ويغفر له؟ ايه يعني المشكله؟ يعني جبريل ايه الضرر اللي هيحصل له، ولا ايه المشكله اللي تحصل له؟ يعني ان ربنا يرحم فرعون ويغفر له، فهمني؟ الجواب ان العبد يصل الى حاله من الكراهيه للظالمين بحيث يدعو الله ان لا يقبل منهم توبه. احيانا من كتر الظالم ما يظلم، انت ممكن تقول ايه؟ يلا ربنا يهديه. يزيد في الظلم تقوم انت تقول ايه؟ ربنا يهديه او ياخده، صح؟ ما كانش يهديه ياخده بقى ويريحنا منه. لما يزيد في الظلم تاني تقول يا رب يا رب سد عليه طريق الطاعه وموته على الكفر ودخله جهنم. ليه بقى؟ ليشفي صدور قوم مؤمنين. مع خلاص بقى ما بهدل بقى في الناس في الدنيا، انت بقى عايز تفش غلك فيما انت مش قادر تعمل فيه اي حاجه، فتقول بقى يا رب يخش النار عشان اشوفه في النار بيتشوي، ابقى على الاقل استريحت شويه من الهم اللي شفناه منه في الدنيا، صح؟ هي دي. فيصل بالعبد احيانا هذا الامر بحيث يدعو الله ان لا يقبل توبه الظالم ولا يدخلهم رحمته. وهذا وقع من موسى عليه السلام نفسه، فإنه دعا على فرعون وملئه أن يشدد الله على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مش يزيد. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى أنه قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، يعني قلوبهم ما تفكرش في الايمان، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. عشان من كتر اللي عملوه في بني اسرائيل احنا نفوسنا مش هتستريح يا رب غير لما نشوفهم بيتعذبوا. مش بس كده، طب ما سيدنا نوح قال: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، ولا يا رب مش عايزين نشوفهم لا هم ولا الديار بتاعتهم، انك انتظرهم ها لا يلدوا الا فاجرا كفارة، هيولدوا كفار في كفار في كفار، هيبهدلوا الدنيا. وكل ما يجي جيل يخلفوا جيل كفر، يخلف جيل كفر تاني، جيل كفر. يعني معنى كده ايه؟ هنبقى نجيب ان شاء الله منين ناس تاني بقى تبقى مؤمنة؟ ما كل مرة عمالين بيعلموا ولادهم الكفر. اصل في قصة نوح عليه السلام حكيناها، ان نوح عليه السلام كان يدعو قومه ليلا، قال يا رب اني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يزدهم دعائي الا فرار، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم فما بيسمعونيش، اضطر اعمل ايه؟ بكلمهم بالاشاره، واستغشوا ثيابهم، غطوا وشهم عشان ما يشوفونيش كمان، يعني لا عايزين يسمعوني ولا عايزين يشوفوني. طب اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ المشكله بقى ان بعد ده كله كان كل ما يجي جيل يوم يجي الراجل عجوز كبير في السن خلاص بيموت، يقوم شايل ابن ابنه على كتفه ورايح بيه. ما هو سيدنا نوح بقى ايه؟ عمر 1000 سنة الا 50 عام في الدعوه بس، ده غير عمره الحقيقي. فيقوم يقول له إيه؟ شايف ده يا ابني؟ الراجل ده مجنون، الراجل ده كان بيقول ان احنا نترك الالهه بتاعتنا ونعبد اله ما احنا شايفينه فوق في السماء. يا ابني الراجل ده مجنون، لما تكبر اوعى تؤمن بيه ولا تصدق، بيوصيه. فيقوم الولد يقول ايه بقى لجده؟ يقول له وانتوا عملتوا معاه ايه؟ يقول يا ابني بقينا نسد ودنا وندار عينينا مش عايزين نشوفه ونبعد عنه، وقلنا ان عليه مجنون وقلنا عليه ساحر وقلنا عليه كذاب برضه ما فيش فايده. قال له لا، انتوا ما عرفتوش تتصرفوا. يوم الولد ينزل ويجيب حجر ويروح يحذف بيه سيدنا نوح. فقال لي بقى انك انتظرهم لا يلدوا الا ايه؟ فاجرا كفارا. ده بيجيبوا ناس ايه؟ بيخلفوا خلفه ألعن، فمش هينفع. فاهمني؟ المهم قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وانا اخذ من حمأ البحر فادسه في في، يعني في فم فرعون، مخافة أن تدركه الرحمة. قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. واللعنة هي طرد من الرحمة. صار مآله إلى الطين المنتن. فرعون بقى فين؟ في الطين المنتن. ألم يقل يوما لهامان يا هامان أوقد لي على الطين؟ فاكرينها؟ أما قال لهامان قال له إيه؟ هات الطين يا هامان وولع فيه عشان يبقى حجارة ونبني بنيان، أطلع عليه وأشوف رب موسى ده، أتكلم معاه نشوف إيه الموضوع ده، هو ليه عايز بني إسرائيل، ونشوف بقى مين فينا اللي يقدر على التاني. فنهايته راح فين؟ هو ده الطين اللي كنت عايز توصل بيه لربنا، أديك اتحطيت في الطين. كان فرحان دايما ويقول للمصريين، يقول لهم إيه؟ أليس لي ملك مصر؟ أهو خسر الملك، وهذه الانهار تجري من تحتي اهو ربنا اجرها من فوق. خدت بالك؟ بالجزاء من جنس العمل. واليوم كما يقول الله تعالى فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم، يقول صاحب الظلال ضربه واحده فاذا هم هالكون. ومن التعالي والتطاول والاستكبار الى الهوى في الاعماق والاغوار جزاء وفاق. كانوا هم متعالين على الناس، بقوا فين؟ تحت الناس. ده مش تحت الناس بقى، ده تحت المية كمان. يقول القشيري تكبر فرعون بغير حق فأقمأه الله بحق، وتجبر بغير استحقاق فأذله الله باستحقاق، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أبى رفض يعني إلا أن يدوم جحوده وعناده فأغرقه الله في البحر كما أغرق قلبه في بحر الكفر. وشرب من المية زي ما ألقى الغلمان الأطفال الصغار في النيل فشربوا من النيل، غرقا. زي ما هو سفك دماء الأطفال الرضع الصغار وألقاهم في النيل، ألقي هو أيضا في الإيه؟ في النيل. وهكذا هلك فرعون. وإذا أردتم أن تعينوا مشهد هلاك فرعون من قريب فتأملوا معي قول الله عز وجل، بس بتركيز وفهم. قال الله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إيه يا عم اللفة الطويلة دي؟ ما تقول لا إله إلا الله وتسكت. شوف برضو خلي بالك، أصل هو نشأ على إيه؟ على الكبر، مش عايز يقول إن في إله غيري برضو. فقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو. إيه اللفة دي كلها؟ ما تقول لا إله إلا الله وتسكت. أصل هو مش متعود إنه يقول إيه؟ ما أصله كان بيقول إيه؟ ما علمت لكم من إله غيري. فإزاي يبقى يقول بقى ما فيش إله غيري، وإزاي يقول لا إله إلا الله؟ ما يعرفش يجيبها. فهمتني جابها إزاي؟ شوف لفها لفة إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إيه عليه لعنة الله. وأنا من قال إيه بقى؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له إيه بقى؟ الآن وقد عصيت قبل. أنت جاي دلوقتي بعد ما عملت اللي عملته جاي دلوقتي تقول لا إله إلا الله؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يا سبحان الله، شفت الآية اتختمت بإيه؟ عن آياتنا لغافلون. الآية دي فين بقى؟ في المتحف المصري. روح المتحف المصري في التحرير هنا هتشوف جثة فرعون. خلاص، الناس بقى عن آيات عن هذه الآية غافلين، عمالين يعملوا ايه بقى؟ واخدينها سياحة ويتفرجوا ويقول لك شوف الحضارة، شوف هو ده رمسيس الثاني، هو ده بقى قائد معركة قادش، هو بس هو ده اللي بتقولوه، غافلين. سبحان الله. وبعدين يعملوا له تمثال ويسموا ميدان باسمه ميدان رمسيس. طب ما فيش ميدان اسمه ميدان الحارس ابن المثنى الشيباني مثلا؟ ما فيش ميدان اسمه ميدان عقبة بن نافع؟ لا ما فيش الحاجات دي، الحاجات دي مالناش دعوه بيها. انما في ايه بقى؟ رمسيس، دوره الالعاب الاولمبيه، حورس، ما اعرفش حتشبسوت كده يعني. انما بقى ايه؟ ها، على ارجح الاقوال رمسيس الثاني هو ده فرعون اللي نقلوا التمثال بتاعه ودفعوا عليه الملايين وعطلوا المرور وسهروا الناس وعطلوا الوظائف والمصالح عشان خاطر ينقلوه في الاخر مرمي هناك عند الكوبري الدائري في الرمايه. ما لسه، ما انا بشوفه وانا رايح الاستوديو بتاع التصوير كل سبت. لا وانا جاي يا رب بعد عليه والله، كل مره اقعد ابص كده اقول سبحان الله. وكم من ايه يمرون عليها وهم غافلون. فالمقصود قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط، زعيم كفرة المصريين يعني، وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرى، ترفعه أخرى وتخفضه أخرى، وبنو ترفعه مرة يعني وتخفضه أخرى، وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده ماذا أحل الله به وبهم من البأس العظيم والخطب الجسيم، ليكون أقر لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم. فلما عاين فرعون الهلكة وأحيط به، يعني هلك ومات وأحيط به، وباشر سكرات الموت، أناب حينئذ وتاب وآمن حين لا ينفع نفسا إيمانها، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ما حدش بيؤمن إلا لما يجيله إيه؟ العذاب الأليم. إلا من رحم ربي. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وسنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وهكذا دعا موسى على فرعون وعلى ملئه أن يطمس على أموالهم ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أي حين لا ينفعهم ذلك. ما يؤمن، ما هو قال إيه؟ لا يؤمنوا حتى يروا الإيه؟ العذاب الأليم. طب ولما يروا العذاب الأليم ويجوا يؤمنوا، إيمانهم يعمل إيه؟ مالوش قيمة. زي واحد برضو، واحد عمال إيه؟ يعمل معاصي وذنوب، يا ابني توب، ما يتوبش، خلاص جاي بقى بيفرفر ويطلع في الروح في سكرات الموت، يقول إيه؟ توبت. توبت إيه؟ مش تنفعك، مالهاش قيمة خلاص. لأن التوبة تقبل من العبد إلا في حالتين: في حالة إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص باب التوبة اتقفل، أو إذا غرغلت الروح في الحلقوم برضو ما ينفعش توب. ليه؟ أصل خلاص على أنت ميت ميت، هتتوب بقى تعمل إيه؟ بتتوب بقى عشان خلاص هتموت وهتسيب الملذات، فاهمني؟ يبقى ملهاش لازمة التوب. ما التوبة إن أنت تسيبها وأنت قادر عليها، إنما أنت دلوقتي سيبها وماشي، فتقول بقى خلاص يبقى استفدنا بقى في الدنيا ونستفيد كمان في الآخرة. وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يطمس على أموالهم ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أي حين لا ينفعهم ذلك ويكون حسرة عليهم. وقد قال تعالى لهما، يعني لموسى وهارون عليهما السلام، حين دعوا بهذا قال الله: قد أجيبت دعوتكما. فهذا من إجابة الله تعالى دعوة كليمه وأخيه هارون عليهما السلام. ونلاحظ حاجة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية برضو معجزة، سبحان الله. مش متذكر اسم العالم الفرنسي اللي أخذ، جه من كام سنة، من عدة سنوات قريبا يعني، مش بقاله كتير، أخذ جثة فرعون من المتحف المصري هنا وخدها في طيارة مخصوص لفرنسا للمعامل هناك عشان يحللها، حب يعرف هذا الفرعون كيف مات، لأن بعض المعلومات اللي عندهم حوالين جثة رمسيس الثاني غير كافية، فقال عايزين نعرف. ما هم يعني حللوا وبدأوا يبحثوا حوالين مقتل توت عنخ آمون، اللي بيشاهد الأفلام العلمية دي ممكن يعرفها يعني، وعن النت موجودة. فأنا شفتهم لقيتهم بدأوا يحللوا جثة توت عنخ آمون، وعرفوا أنه هو كان أمير وشاب وقتل مضروب بفأس في رأسه من الخلف، ولقوا بعض آثار العظم دخلت لرأسه من الداخل، وحللوه بالأشعة وغيره وهكذا. هم عايزين يعرفوا، يجمعوا بعض المعلومات عن مين؟ عن قدماء المصريين، لأن هم بيروا أن قدماء المصريين وصلوا لبعض العلوم في علم التحنيط وعلم الكيمياء وبعض العلوم في بناء الأهرامات، وأنا حكيت لكم عن بناء الأهرامات والهندسة، فمبهورين بالعلم ده، عايزين يجمعوا بعض العلوم. المهم خد الجثة بتاعت رمسيس الثاني، بدأ يحللها، فوجئ لقى ما بين الجلد بعض ذرات من الملح تحت الميكروسكوب، حللها لقاها من البحر الأحمر، فقال راح مطلع بقى خبر في الجرائد ومنشط: أنا وصلت جبت الديب من ديلو، عرفت المعلومة اللي ما حدش عرفها على مر العصور. إيه هي بقى؟ قال: هذا الفرعون مات غريقا في البحر الأحمر. يا سلام، إيه بقى اللي جبته؟ هو بالنسبة لهم هو جاب اكتشف حاجة، إنما إحنا بالنسبة لنا معروف، فاهمني؟ فربنا سبحانه وتعالى قال: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللي يدخل على النت ويدخل على اليوتيوب يكتب فرعون هيطلع ايه بقى؟ هيطلع بعض التصويرات، الفيديو لجثة فرعون. لو مش عارف يروح مثلا المتحف المصري هتلاقي فرعون بقى الجثة بتاعته وهو ميت، ايده عاملة كده، بيعمل ايه بقى؟ بيدفع عن نفسه الموج وهو بيرتطم عليه من الجبل اللي هو جبل البحر، سبحان الله. لتكون لمن خلفك ايه؟ آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال تعالى هذه الآية في سورة يونس الآية 92: ويا لها من آية والله. قال ابن عباس وغير واحد: شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون. يعني هم عدوا وشافوا البحر. شوف بقى عشان بس يوري لك طبيعة بني إسرائيل وطبيعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عدوا ومروا مع سيدنا موسى وشافوا البحر بعينيهم، ولما وصلوا البر التاني شافوا فرعون قدامهم بيغرق والموج يقلب فيه وما خرجش حد أبدا من البحر حي، يقوموا يشكوا برضو: لا لا لا لا، مش معقول فرعون يموت. شوف وصل بهم الأمر لفين، ما مش مصدقين من كتر الطغيان والجبروت اللي كان فيه. وكان بيقول لك بقى ان انا ربكم الاعلى وانا الاله وما اعرفش ما علمت لكم من اله غيري، وفاهم ازاي وهكذا. فهم مش قادرين يصدقوا ان فرعون ده يموت بسهوله كده. حتى قال بعضهم انه لا يموت، لا ده ما بيموتش. فامر الله البحر فرفعه على مرتفع، الميه راحت رفعاه رميته على جبل ونزلت رجعت المية وسابت الجثة بتاعته على الجبل قدامه اهو. عملوكوا ايه تاني يعني؟ يا سبحان الله. قيل على وجه الماء، ان هو عام على وجه المية، وقيل على نجوة من الارض، مكان عالي مرتفع، وعليه درعه التي يعرفونها من ملابسه، على اللبس بتاعه عشان يتأكدوا ان ده فرعون مش واحد تاني، ليتحققوا بذلك هلاكه. مع ان الموج ممكن كان ينزع الدرع من على مين؟ من على جثته، لكن لا، برضو ربنا سبحانه وتعالى امر الدرع انه يفضل ملتصق بالجثه عشان خاطر يقتنعوا ان مين اللي مات، ان فرعون اللي مات. ولو كان في بطاقه شخصيه كان ممكن تطلع معاه كمان، هيعمل ايه طيب؟ سبحان الله. برضو بني اسرائيل هم وعليه درعه التي يعرفونها من ملابسه ليتحققوا بذلك هلاكه ويعلموا قدرة الله عليه. ولهذا قال فاليوم ننجيك ببدنك، أي مصاحبا درعك المعروف بملابسك بكل شيء، لتكون يعني أنت آية لمن خلفك، يعني من بني إسرائيل، ودليلا على قدرة الله الذي أهلكك. طب وفي العصور اللي بعد كده برضو لمن خلفك، ما هو كل الناس دي خلفك، فاهمني؟ وفرعون الذي نذكر قصته ما زالت جثته موجودة في المتحف المصري بميدان التحرير، ولقد رأيت صورة له عندما تسرب لجسده بعض العطب والعفونة فخافوا عليه من العطب، من ان هو ينتن يعني، فنزعوا الأغطية من على وجهه وصوروه صورة فوتوغرافية ونشروها في إحدى المجلات، ثم أرسلوا جثته لمعالجتها في فرنسا. فلما نظرت إلى صورته التي في المجلة قلت والله لو نظر إليه أي إنسان لظن أنه لم يمت إلا من ساعة واحدة فقط، فما زال الشعر في رأسه وحواجبه كما هو لم يسقط. والله اللي يشوفها يعني، شفت شعره لونه محمر شوية كده، لونه بني لا مش كستنائي يعني، هو لونه ايه بني شوية مصفر او محمر شوية، ده لون شعر فرعون لسه لحد دلوقتي شعره زي ما هو. يعني تخيل بقى الشعر على هذه السنين لم ينتهي من على جسده. هي اليوم ننجيك ببدنك، بدنك كله. بل والأعجب من ذلك أنه كان صاحب لحية طويلة فرعون، وهكذا ظل جسده باقيا إلى تلك الساعة بقدرة الخالق جل وعلا. أنت ما بتشوفش التمثال بتاعه هو للدقن اللحية الطويلة ديت رفيعة دي؟ ما هي دي؟ وما أنت مفكرها معمولة إيه؟ ليكون ذلك آية للناس في كل زمان، فهو القائل سبحانه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقد كان هلاكه وجنوده متى؟ في يوم عاشوراء. عشان كده احنا بنصوم يوم عاشوراء. تخيل الدليل على ذلك حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. ومن ساعتها وإحنا بنصوم اليوم دوت يوم عاشوراء إيه؟ شكر لله أن الله عز وجل نجى بني إسرائيل وموسى عليه السلام من بطش فرعون وأغرق فرعون. خلي بالك أنت مصري وبتصوم يوم عاشوراء شكرا لله أن ربنا أغرق مين؟ مصري. خدت بالك من دي ولا لا؟ شكرا لله أن ربنا نجى مين؟ بني إسرائيل. يعني عايز أقول لك أن الدين ما بينظرش للنسب ولا للقومية ولا للبلد ولا للجنسية. لو بننظر لدي يبقى مش هينفع نصوم يوم عاشوراء، صح؟ حكاية بقى الدين لله والوطن للجميع مش نافعة، طلعت مش نافعة، يبقى الكلام ده باطل. يبقى الدين لله والوطن لله برضه. فاحنا بنصوم شكرا لله واحنا مصريون على ان نجى الله عز وجل بني اسرائيل من بطش فرعون اللي هو ايه؟ مصري. عشان كده الدين ما يعرفش الارض والكلام اللهبل اللي الناس دي بتقوله. سيدنا نوح قال ايه؟ قال رب ان ابني من اهلي، ده ابني من اهلي، في البطاقة مكتوب ابني. ربنا قال له ايه؟ لا، ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. يبقى طلعت بقى طلعت بالدين، ما طلعتش بالنسب ولا بالعيلة ولا بالارض ولا بالكلام ده. فصحح بقى المعلومة. وبكده نبقى واقفين عند فرعون بعد ما اغرق. راح فين بقى دلوقتي؟ جثمانه فين؟ في التحرير اهو، صح، في المتحف المصري. بس هو كده في القبر، هو كده في القبر. ما هو اللي مات واكلته الاسماك، القبر بتاعه فين؟ هي بطون الاسماك، فاهمني؟ او الله اعلم اين تحديده. هو في البرزخ. ايه هو البرزخ؟ الممر، الممر اللي ما بين الدنيا وما بين الاخره، كوبري ممر. هو محطوط في ممر اللي كلته اسماك، اللي اتفجرت فيه قنبله واتفتت ما احناش لاقيين جثته، فاهمني؟ اللي طلع في الفضاء في صاروخ علشان يوصل للقمر او كوكب تاني فانفجر بيه الايه؟ الصاروخ بره الكره الارضيه نفسها. كل دول فين؟ في البرزخ، في القبور يعني، وبيعرضوا لعذاب القبر اذا كانوا غير ايه؟ محسنين، اذا كانوا غير صالحين. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى ده دليل على ان في نار لسه يوم القيامه هيدخلوها، ودليل على ان في نار تانيه بيتعرضوا لها دلوقتي بالليل وبالنهار غدوا وعشيا، يعني معناها في القبر. ودي اكبر ايه دليل من القران على اثبات قضيه عذاب القبر ونعيم القبر للي بينكروا عذاب القبر ونعيم القبر. دي بقى نبقى نتكلم عنها ان شاء الله تفصيلا يوم الجمعه المقبل. ونتكلم برضو على قول الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني معناها كمان أصبحوا أئمة يدعون إلى النار عياذا بالله. يبقى احنا النهاردة في لقاء اليوم بدأ حديثنا مع قصة موسى عليه السلام. في بدأ حديثنا في عنوان فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، وتوقفنا عند النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. حد عنده سؤال او استفسار سريعا؟ كان عددهم كم بني اسرائيل؟ نعم، كان في عدد ليهم لبني اسرائيل. قيل ان هم دخلوا مصر ايام يوسف عليه السلام قبل سيدنا موسى ب 400 سنه 60 فرد، خرجوا 600,000 او 60,000 والله اعلم. طيب حد عنده استفسار؟ تفضل. المرات له لما حلفت يعني ايه هي دي؟ دي مش فيها. لما جه سيدنا لوط يعني مش واخد بالي اني ايه برضو، يعني من ناحيه ايه؟ من ناحيه لا لا لا لا لا، ده ديت الملائكه جت بشرتها، ليست مرات لوط عليه السلام، انما هي السيده ساره مرات زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما جاءت الملائكة تبشرها بمين؟ بإسحاق عليه السلام. ها سؤالك إيه؟ الإسرائيليات، الإسرائيليات النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنهم قوم فيهم العجائب. يعني إيه بقى نحدث عنهم؟ وحديث تاني برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكذبوا، لا تكذبوهم فتكذبوا حقا، ولا تصدقوهم فتصدقوا باطلا. العلماء بقى لما مسكوا الحديثين دول جمعوهم مع بعض كده، حبوا يفهموا ايه الموضوع، قال لك بس يبقى معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم بيأذن لنا في ان احنا نحدث عن بني اسرائيل ونقول اخبار بني اسرائيل، بس انهي اخبار بقى؟ الاخبار اللي هي وافقت القرآن والسنة، ساعتها بنقول ان هي الله اعلم احتمال تكون اخبار صحيحه، فما نكذبهاش لانها موافقه اخبار الكتاب والسنه، ومنها اخبار لا توافق الكتاب والسنه بل تخالفها، فبنقول احتمال دي تكون اخبار ايه؟ كاذبه، فلا نصدقها. وهناك اخبار ولا وافقت الكتاب والسنه ولا خلفت الكتاب والسنه، فدي نقف بقى معاها، ولا نصدقها ولا نكذبها، لأن ربما نصدقها تطلع باطل وربما نكذبها تطلع حق. أديك مثال، مثاله إيه بقى؟ ذكر الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين قصة عن سليمان عليه السلام، أنه كان جالس ويجلس معه وزيره، هذا الوزير كان بيخدم أبوه داود عليه السلام وكان مع أبوه، فلما جه سيدنا داود يموت أوصى سيدنا سليمان بهذا الوزير خيرا، وقال له إن الوزير ده رجل صالح ورجل يعني أمين، وهمه على الملك وهمه على الدولة وهمه على الإسلام وهكذا، فخليه دايما معاك وخليه مستشارك الخاص. سيدنا سليمان استجاب لوصية أبو داود عليه السلام، وفعلا رأى من الرجل الوزير دوت إيه؟ خير. المهم في يوم من الأيام جالس سيدنا سليمان مع الوزير بتاعه بيتكلموا، فبيدخل عليه بعض الناس أصدقاء سيدنا سليمان يجلسوا معاه ويتكلموا. المهم في يوم من الأيام واحد دخل فضل ينظر بنظرة غريبة كلها خوف، خاف منه مين؟ الوزير ده. فبعد ما مشي الرجل دوت، فبيسأل الوزير، بيسأل سيدنا سليمان بيقول له مين دوت اللي كان جالس؟ قال له ليه؟ قال له ده فضل ينظرني نظرات طول الجلسة أنا خفت منه. قال له هو فضل ينظر لك؟ قال له قال له ده ملك الموت. قال له ملك الموت؟ استحلفك بالله يا نبي الله، انا مش عايز، هو كان في فلسطين، مش عايز اقعد في مكان في ملك الموت، امر الريح توديني اي ابعد مكان. ايه ابعد مكان دلوقتي عن فلسطين؟ قال له الهند، وديني الهند. فسيدنا سليمان امر الريح باذن الله انها تحمله للهند. بعد دقيقتين او ثلاثه جه ملك الموت يقعد مع سيدنا سليمان، فقاعدين بيتكلموا، فقال له بقول لك صحيح يا ملك الموت، عايز اسالك سؤال، انت كنت بتبص للراجل اللي كان عندي من شويه ليه؟ قال له انا استغربت، ربنا قال لي بعد ما اقوم من عندك هروح اقبض روحه في الهند، فانا عمال اقول ايه اللي جابه هنا، رحت هناك لقيته قبضت روحه وجيت. دي بقى توافق ايه عندنا في القران؟ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، راح لاهناك. يبقى دي توافق عندنا الايه؟ شرعنا، فنصدقها. فهمتني؟ ده مثال يعني. بس سؤال تاني؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.